وذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وحمده وشكره، فإن الذكر من أجل العبادات، بل وقد شرعت العبادات للإكثار من ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. قال تعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، الآيات. فعلينا بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الشكر موصول لإخواني الذين يساهمون معي في إخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حفظهم الله وحفظهن. استعنوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أبو رجب يسأل يقول: أقوم برصف طريق وعمل شبكة مياه في فندق بالغردقة، حلال حرام؟ هو جائز. لا أستطيع الركوع ولا السجود، هل يجوز أن أؤم أهل بيتي؟ يجوز. أقول: أرجو أن تشرح حكم التصوير ذوات الأرواح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأيضا قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فرأى سترا معلقا فخرج ولم يدخل، قالت: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وأتى بالستر وهتكه عليه الصلاة والسلام. هل الزوج الحق في طلب الخروج من بيت العائلة إذا كانت متضررة؟ لو لم أستطع خدمة أم المريضة بسبب قلة صحتي علي ذنب؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم تقبل الله منا ومنكم بعد الصلاة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم الإجهاض قبل 40 يوم على مرور الحمل مكروه كراهية شديدة. هل النسيان في حلف اليمين يجب كفارة؟ لا يجب كفارة، لأن العلماء فسروا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، بثلاث تفسيرات. الأول قول الرجل: لا والله وبلا والله، دون أن يعقد القلب عليها. ثانيا: من المخطئ. الثالث: يمين الناس. أماد أبو العز يسأل لي: ابن عم وتوفي أبوه قبل جدي، هل له ميراث؟ ليس له ميراث. حكم حرق المصحف بنية الحفاظ عليه؟ لا بأس بذلك، وقد حرك عثمان المصاحف باستثناء مصحف حفصة. حكم ترك الصلاة تهونا كبيرا من الكبائر. ما رأيكم في رجل يقول عن نفسه: أنا ختام العلماء؟ يقول يزكي نفسه، مخالف لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. لماذا الحياة صحبة؟ مش فاهم كلام صعبة. أكثر من ذكر الله بذكر الله تطيب الحياة. ما حكم العمل مع شريكة تعمل في بنك ربوي؟ تعمل مع الصالحين أفضل لك، وإلا فالتعامل في الحلال معها جائز. قضية المصحف الذي أخذته من مسجد رسول الله، أرسلي مصحفا آخر إلى مسجد رسول الله ورديه إلى المسجد. حكم التعامل مع البنوك الربوية في القروض الحلال؟ إذا كانت حلال لا إثم عليك، بس كيف تكون حلالا وهي ربوية؟ هل يجوز الوضوء وشعر عليه فزلين؟ نعم يجوز الوضوء. كان النبي عليه الصلاة والسلام ملبدا شعره عليه الصلاة والسلام، كان ملبدا شعره ومع ذلك يتوضأ صلى الله عليه وسلم. علاء: ما حكم قول كل عام وأنت بخير لصديقتي في يوم ميلادها؟ علاء: لم يرد الاحتفال بعيد الميلاد، لم يرد. هل يجوز عزاء النصراني في صوان؟ يجوز تعزية النصارى بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هل طالب العلم في البدايات الحرص على جوانب التزكية؟ لا، لا يحرص على هذا. الصوت يسأل عن الصوت. صحة حديث: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل مشرك أو مشاحن، ثابت وإن كان في الخميس بعض الكلام. هل القرآن أحتاج إلى مراجعة الحديث السابق لعلة؟ هل القرآن يشفع للميت إذا قرأته على القبر؟ لم يرد ذلك. ما حكم الأموال التي توضع في البوسطة؟ ما حكم فوائد الربا؟ رجل يريد أن يتزوج امرأة على الورق فقط لغرض السفر ثم يطلقها بعد ذلك من حكم ذلك؟ أراه لا يجوز، لأن الله قال في كتابه الكريم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما القول في هذه الجملة؟ إن غلبتك نفسك على المعصية فاغلبها أنت على التوبة والاستغفار. مقولة مضمونها صحيح. هل قيام الساعة يوم الجمعة؟ هذا ورد في بعض الأحاديث. كيفية قضاء الصلاة على الوجه المتيسر لك؟ ما تلقين الميت بعد الدفن يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان، حديث ضعيف جدا. هل تجوز الصلاة قبل الأذان بنصف ساعة؟ لا تجوز. هل ابن بنت الأخت من المحارم؟ ابن بنت الأخت من المحارم، نعم من المحارم لك. هل تتزوج المرأة في الجنة؟ المرأة لها زوج في الجنة إن شاء الله. هل يجوز كيف يكون الفرح إسلاميا بالتفصيل؟ لأن لست في مقام تفصيل الأفراح هنا يا محمود بن عبد الباسط. ابتعد عن معاصي الله والأمر أسى. حبك الله يا محمود بن إسماعيل. من أصبح منكم أمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوة يومه فعلى الدنيا السلام، أو حدت له الدنيا بحذافيرها في سنده مقال. إن لم تفعلي كذا فأنت طالق بالثلاثة، ما الحكم؟ أختاروا القول بأنه يكفر كفارة يمين، إلا أن الجمهور يقولون إن فعلت تطلق. ومن العلماء من يفصل بين نية التهديد ونية الإنجاز. أقول إنه من تونس، هناك رحلة الجزائر مع مجموعة آمنة ومنها أقاربي، فما حكم سفري بدون محرم؟ لأنه يصعب على محرم الذهاب. إذا دعتك الضرورة يا أمة الرحمن إلى ذلك فافعلي مع رفقة الأمنة، أما إذا لم تكن لك ضرورة فلا تذهبي. حكم على المرأة يا سارة على حسب الملابسات المحيطة بالعمل. ما حكم النوم على البطن؟ لا بأس به. هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها؟ نعم يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة حولين مقدمة، وقاسوها أيضا على جواز الكفارة قبل الحل. وحديث أما العباس فهي علي ومثلها معها. هل عورة المرء الرجل من الصدر إلى الركبة؟ كذا قال الجمهور. وفي الفخذ خلاف كما لا يخفى. مرمت وجزاك الله خيرا. ما أفضل دعاء أو عمل للوالدين المتوفيين؟ الدعاء لهما والاستغفار لهما، الحج عنهما والعمرة عنهما، وقضاء النذر عنهما، وقضاء الصيام عنهما إن كان عليهما صيام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. يقول أنا لا أزور زوجي لكني. هل يجوز جمع صلوات الرواتب؟ الفوائد. أما أنك تؤخر الظهر إلى المغرب لا. فصل في سؤالك. ما حكم الرجل يقول لزوجتي سوف أطلقك وبعد ذلك يصالحها لا يقع طلاق؟ هل لدي أي فرصة للتعرف على مثل؟ وما المانع أن تتعرف على مثل من خلال وسائل التعرف الموجودة؟ هل يجوز الصلاة بمسك المصحف والقراءة منه؟ تجوز. ما حكم أن نستخدم العادة السرية؟ آثم. ما حكم الزواج عن طريق الانترنت والزوجي في بلد والزوجي في بلد عن طريق سكايب وفيه 2 شهود؟ هل الشهود يعرفون الولي؟ إذا كانوا يعرفون الأطراف لا بأس، إذا كانوا لا يعرفون الولي من ذا الذي يعني ستشهد على ماذا؟ ماذا تقول عن الضرائب؟ لا أعلم لها مستندا من الكتاب والسنة. هل تتزوج المرأة في الجنة؟ المرأة في الجنة لها زوج، هم أزواجهم في ظلال على رأيك متكئون. هل يجوز تصحيح الآية للخطيب أثناء خطبة الجمعة؟ يجوز. تكليم الخطيب للحاجة جائز. قد قال رجل عربي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عربي جاهل جاء يسأل عن ديني، ما يدري ما دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. هل يجوز كشف وجه الميت عند الدفن لإزالة القطن الموضوع على الوجه إذا كان الميت من مرضى الكبد؟ يجوز، وبعد ذلك غطي وجهه. ما حكم عم أكل الإرث وقطع الرحم؟ آثم. ما حكم زيادة السعر بنية الربح؟ يعني يشري سلعة ويعيد بها بزيادة في السعر. باع المن كل التجارة هكذا، كل التجارة. أريد أن أصلي، كيف أحافظ على صلاتي؟ أريد أن أصلي كيف أحافظ على صلاتي؟ اسأل الله كما سأله الخليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل المبطون شهيد؟ نعم المبطون شهيد، والمريض الميت بلاء البطن. حديث من كانت الآخرة هم كانت الآخرة هم، الحديث ضعيف الإسناد. هل يوجد في القبر منكر ونكير كما يقول بعض؟ حديث منكر ونكير فيه مقال، لكن سؤال قبر ثابت: هل يجوز التراحم على القساوسة؟ لا يجوز أن تقول عن شخص مات على الكفر اللهم ارحمه، لا يجوز ذلك. هل لي أن أعالج الأمراض؟ علي فهيم، طيب ما السؤال؟ ما حكم هذا قول هذا النصر بسبب فلان؟ بسبب، لكن الاعتقاد أن النصر من عند الله لا بأس. ما رأي هل أعياد الميلاد من الأمور الدنيوية أم التعبدية؟ الأعياد أمورها تعبدية، فلكل أمة جعلنا من سكن، إن الله أبدلكم خيرا منه الفطرة والأضحى. هل أطلق زوجتي طاعة لأبي؟ انظر لماذا يطلب أبوك تطليقها، إن كان طلب لسبب وجيه فافعل، غير وجيه لا تفعل. الطاعة في المعروف. ما حكم من ستر على امرأة مقابل مال؟ ما كيفية الستر عليها؟ ما كيفية الستر عليها؟ ينظر. حكم البنت التي لم تبلغ وتعرض عن الصلاة وتجدها ثقيلة عليها، هذه آثمة، آثمة مرتكبة كبيرة ترك الصلاة. حكم استقبال واستدبار القبلة بغاية أو بول، لا يجوز، وقد نهى النبي عن ذلك، إلا أن من العلماء من قال في البنيان لا بأس بذلك، أما في الفضاء فلا. الطلاق في الهاتف يقع يا أم معاذ إذا كان الزوج مقرا أنه فعل ذلك. لا أعرف معهد الفرقان الذي تسأل عنه. يقول: صلاة جمع التقديم جائزة للمسافر وجائزة عند ضرورات القصوى، العزاء مشروع بالإجماع، إلا أن صفة العزاء ليست واحدة إنما تتنوع على حسب المقامات. رجل تزوج وقد أخفى أنه منفصل وعنده أطفال، العقد صحيح؟ العقد صحيح لكنه غشاش، ولها أن تطالب بفسخ العقد منه وأخذ مستحقات لها، والله أعلم. ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم؟ لا يجوز، وحرام، حرام، حرام أن تتزوج المسلمة بكافر. محمد السيد بارك الله فيك: أريد الزواج من الثانية بسبب عدم احترام من زوجتي. حر الزوجة أو لا تتزوج؟ ما الحل؟ هل تعاقب من لم تبلغ على ترك الصلاة؟ من لم تبلغ القلم مرفوع عنها. رجل ستر حافظ على صور امرأة ولم ينشرها مقابل المال، لا استر لوجه الله، لا تأخذ مالا مقابل ذلك. يسأل عن الدكتور فلان، لا أعرف عنه شيئا. ما حكم زواج المسلم بكافرة؟ لا يجوز إلا إذا كانت كتابية محصنة، يعني يهودية أو نصرانية عفيفة وحرة. ما حكم من يمشي في الجنازة ويقول لا إله إلا الله؟ إذا كان يقولها في نفسه لا بأس، أما بصوت عالٍ فلم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فوضى البنوك حرام، الصوت غير واضح. عز الدين يونس دائما الله يوفقنا وياك يا عز الدين، ماشي، أصلح الصوت يا قوم. هل يجوز مسح الرأس فوق الحجاب عند الوضوء؟ امسح جزءا من الرأس يا نسرين ثم تميم المسح على العمامة على الخمار. سلام محمد مرسي: حكم رفض رجوع مال سلعة تم بيعها بما فيها؟ رفض رجوع مال سلعة تم بيعها بما فيها، يعني أكل ثمنها ولا إيه بالضبط؟ طبعا أكل أموال الناس لا يجوز. أريد توضيح للنفاق، هل المنافق يؤمن بوجود الله؟ هناك نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد يكن الكفر في قلبه ويظهر الإسلام، نفاق العمل إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا ائتمن خان، إذا عهد غدر. من أهل الكتاب في زمننا هم اليهود والنصارى. هل القرآن في عهد الرسول كان مفسرا؟ كانت بعض الآيات مفسرة. أبي مريض في الأيام الأخيرة له للموت كنت أنظف له ثيابه لكنه لم يكن يحب ذلك ويقول لي دائما بالله عليك لا تمسيني ولا تنظفيني، أنت فعلت معروف فأجرك على الله، هل علم زوجي بالصدقة بعد ضغط منه يبطل الثواب؟ لا يبطله. واحد يقول الصوت وضع جدا والآخر يقول منخفض جدا. الله تعالى حظكم جميعا. ما النصيحة للتي لا تلبس النقاب؟ لا تسبي رسول تسبي النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل لأمر الله تعالى، امتثل لأمر الرسول، واذكري أن المرأة عورة، ولا تعرضين نفسك للفتن ولا تعرضين الناس للفتن بسببك. عز الدين يونس، آسف يا عز الدين، جون سنو نصحت حديث من خبب امرأة على زوجها فليس منا، الحديث حسنه فريق كبير من العلماء. ما نصيحتك للتي لا تلبس النقاب والجنة؟ هل يجوز ما حكم رهن الأرض البنك مقابل عمل؟ لا يجوز، لأنه قرض جر نفع. أوليس اليهود والنصارى مشركين؟ مشركون، لكنهم استثنوا في مسألة الزواج لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. حكم تارك الصلاة إن كان استهزاء، إن كان جحودا أو استهزاء لا فقد كفر، وإن كان تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة. هل لمسلم أن يتزوج نصرانية؟ نعم يجوز له ذلك إن كانت عفيفة كما أسلفت. تشجيع الكرة كرفاهية بدون تعصب ولا ملعبة هي لعب وضيع وقت، إن كنت رشيدا يا وليد بن ناصر فلا تضيع وقتك في الأشياء التافهة. ما حكم تأخير الصلاة صلاة العشاء قبل نصف الليل؟ تأخيرها قبل نصف الليل لا بأس. ماشي. أحد الدول تأخذ 600 ريال شهريا على المقيم فيها، فهل هو حلال؟ بلاد المسلمين يفترض أن تكون أفضل من هذا الذي يصنع. تفريق بين المسلمين ينبغي أن يلغى. المسلم أخو المسلم في كل مكان. هل يجوز أن تصدق بصدقة ثم أقول اللهم اجعل أجر الصدقة في ميزان حسنات فلان أحبه؟ التصدق عن الآخرين جائز. ما حكم من يقول أن لا أؤمن بالأحاديث التي لا أراها منطقية رغم إثبات العلماء لصحتها؟ هذا زائر. هل يجوز الذهاب إلى لي وأنا طبيب؟ هل يجوز الذهاب لي وأنا طبيب نفسي؟ يعني تدعو الناس إلى نفسك يتعالجون عنك؟ ماذا تعني بكلامك؟ صحة حديث خوات بن جبير اذكر مطلعه. ما حكم الدعاء للجميع عند القبر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعاء الاستفتاح وجهة وجهي طويل وأكثر المصلين لا يكمل، فما حكم ذلك؟ لا بأس، ذلك سنة. أريد أن أعلم زوجتي علما شرعيا تبعا لمعهد أو مدرسة بطنطا، ما أدري عن طنطا، اسألها لطنطا. نحن نرتكب ذنب عظيم في أسر أسر القدس، في أسر القدس أم الذنب عند الحكام؟ من كان مستطيعا أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل مرحبا سنة مهجورة؟ كلمة مرحبا من صور الترحيب التي رحب بها الرسول ورحب بها الأنبياء. مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنتي، مرحبا بالقوم غير الخزايا ولا ندامة. ما حكم أن يريد الزوجة بإسقاط الجنين؟ ليس لها أن تطيعك. صح حديث المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، سأعمل شواهده. حكما لم يستطيع قراءة التشهد أكبر لكبر سنه يفعل ما استطاع، الصلاة تصح، يقول أي صيغة من صيغة التشهد ولو الخفيفة. ما حكما يذكر الأعمال الخيرية التي يشارك فيها؟ أهل الصلاح ليسوا كذلك، إنما ذكروا على سبيل تشجيع غيرهم. هل تزكى الأرض الموروثة كل عام؟ لا تزكى كل عام. كيف نربي أبناءنا في ظل هذه الفتن؟ استعن بالله وأكثر من الدعاء لهم وعلمهم مراقبة الله وعلمهم ما استطعت من القرآن والسنة. ونحن في مخيمات، هناك قوم يعبدون النوثان ويأتون لي كي أحلق رؤوسهم، هل يجوز ذلك؟ يعني ما أدري، يعني هل له الحلق له علاقة بعبادتهم أو لا؟ كان له علاقة بعبادتهم ابتعد، إن لم يكن له علاقة بعبادتهم ففعل. يقول اليوم ضرب الزلزال كردستان مع صوت مخيف. نسأل الله أن يكشف الضر عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. يقول ما حكم دعاء الأم بغضب على ابنها إذا كانت ظالمة له؟ فيا الله يتقبل من المتقين. أما إن كانت مظلومة فعلي الوالد أن يتوب وأن يسترضي والدته. لكن على أي حال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة من الله يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. أريد أن أتوب ولكن لا أقدر بسبب الشهوات. استغفر الله، بارك الله فيك، اتوب إلى الله، ابتعد عن مواطن المعصية وراقب الله. هل يجوز التيمم مع توفر الماء لسبب؟ نعم، إذا كان هناك سبب يحول بينك وبين استعمال الماء لا بأس أن تتيمم. أجبنا يا أسامة أن ما سألت عنه حرام. هل يجوز نتزوج رغم أن أهل خطيبتي رافضين كزوجة لابنتهم، رافضين كزوجة لابنهم، وخطوبتنا تعدت 4 سنوات؟ وما الذي ربطك به 4 سنوات وأهله رافضون؟ اتركيه يسر الله لك غيره، الدنيا لم تقف عليه ورزق الله واسع. ما حكم الصلاة بدون الإقامة قبلها؟ الصلاة تصح لقول النبي عليه السلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما كان قبل التكبير ليس من الصلاة. ما حقيقة الجن يسكن جسد الإنسان؟ قال الرسول عليه السلام: أخرج عدو الله من عبد الله. هل وجه المرأة عورة؟ أخطر رأي القائل بذلك الحديث: المرأة عورة عموما. ما حكم صلاة الفجر قضاء مع الظهر؟ إذا عجزت أو إذا نمت إلى الظهر صليها مع الظهر. حديث حبب إلي من دنياكم 3: الطيب والنساء وجوانا تقرط عيني في الصلاة، حديث ضعيف. حديث: لن يطعن أحدكم بمخرط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحلل له الصواب هو على معقل ابن يسار. إخوانك يشتكون من الأسئلة المكررة، وحاول قدر الاستطاعة تحذف الأسئلة المكررة. الطهارة هل هي شرط من شروط صحة الأذان؟ ليست بشرط. صحة حديث أبي وأبوك في النار أخرجه مسلم. حكم الأم التي تعطي ميراثها لابنها وتريد بناتها أن يعطوا أخاهم جزءا من ميراثهم وإلا قاطعتهم، تأثم إذا أجبرتهم على ذلك؟ أقول: من كيف تدين تدان؟ مش فهم سؤالك. بارك الله فيك يا عبد الفتاح، حفظك الله. كيف أعوض صلاة الوتر التي لم أصليها في وقتها؟ صليها إذا ذكرتها. حكم العمل في حسابات شركة تقوم ببناء الشاليهات والقرى السياحية، وهناك فرق لو تبني أنشطة أخرى؟ العمل جائز. لعن الله أكل الربا وكاتبه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام ومن أكله وشاهديه. هل استقبال القبلة من شروط صحة الأذان؟ ليس من شروط صحة الأذان لكنه الأفضل. هل يكفر من مات مستحلا لمعصية؟ مثل يا مبارك، مستحلا لمعصية، مستحلا لمعلوم معلوم من الدين بالضرورة، بالضرورة هو الذي يكفر. لم أكن قادرا على مسك كتب الدراسة بالرغم من أنني عندي امتحانات. تعوذ بالله من العجز والكسل، وارق نفسك. إذا سبني أحد في الدين هل نضربه أو نصبر قدر استطاعتك؟ يعني أنت ماذا تقول يا نجيم؟ يعني ماذا تعني؟ وضح. بارك الله فيك يا أحمد بن يحيى. هل ستر العورة في الصلاة سنة أم فرض؟ ستر العورة في الصلاة فرض. هل استقبال قبلة واجب في صلاة السنة؟ نعم، إنما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من القائل كيف تدين كما تدين تدان؟ ليس بحديث، إنما قائله رجل من العرب من مشاهير العرب لدينا شاة نطحتها أخرى من 4 شهور وهي تأكل وتشرب الآن سليمة، هل يجوز أن نعطي بها لابننا؟ يعني هل هي سليمة؟ لا بأس، العقيقة لا بأس، أما الأضحية فلا بد إلى النظر من سلامتها من العيوب. حكم تهريب المحروقات، سألت عن كلمة التهريب فنفسها تعطي الحكم بالتحريم، لكن لو صرتها صياغة أخرى من الممكن أن تجد متنفسا للجواب. هل يجوز تسمية الفتاة لوجين؟ ما أعرف معنى لوجين. السهو بالصلاة المأموم، إذا سهى المأموم فصحة صلاة الإمام عائدة عليه ولا يلزم بسجود السهو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن صلوا فلكم ولهم، إن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. هل الصوم بدون نية قبل الفجر يجوز؟ صوم النافلة بدون نية يجوز، لأن النبي كان يسأل: أن عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. هل يغفر الله لجانب؟ الله قادر على كل شيء. نحق بيع السلعة بكذا سعر؟ لا بأس، حل الله البيع. هل الميت يسمع من يتحدث له عند زيارته؟ ما حكم الميت يسمع من يتحدث له؟ قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ما حكم المقاولة المقطوعة مقابل حصول على رخص؟ المقاولة المقطوعة مقابل حصول على رخص قيادة؟ لم أفهم السؤال. بارك الله فيك يا عمر. صلاة القصر كيف تكون ومتى تكون؟ تكون إذا سافرت، خرجت عن بلدك في طريق السفر، مسافة سفر عرفيا، ويجوز الجمع، جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء. فرنسي أسلم وبقي اسمه فيليب، هل يجوز؟ نعم يجوز. حديث محمد صفوان: كيف يستجيب الله الدعاء؟ ادعو ما ربنا يجمع شملي مع زوجي. الله يجمع شملك مع زوجك يا رب على خير. حكم التهنية على الفيسبوك بيوم ميلاد الشخص، لم يرد هذا عن رسول الله التهنية بأعياد الميلاد. هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ اختار رأي ابن عباس بأنه لا يبطل، لكن ابن رشد في كتابه يقول إن ستر العورة من سنن الصلاة. ابن رشد يحكي أقوالا في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يحكي أقوالا، نعم قد يرجح في بعض المواطن وقد لا يرجح. حكم قصرات القصر المزبون، المزبون يتم. عائشة بارك الله فيك وحفظك الله: شخص يصلي العشاء وآخر يريد أن يجعل صلاته جماعة فيصلي معه 4 ركعات سنة، فمن يؤم الآخر؟ أيهما أن الأمر جائز؟ ما حكم الدولة التي تجرم تعدد الزوجات؟ دولة آثمة ظالمة فتجرم ما أحله الله. ما حكم كلمة حضرة النبي؟ هذه مقولة أهل البدع، يظنون أن النبي يحضر مجالس الأقطاب الستة الذين أسماهم ستة يدبرون مصالح العالم، وأن النبي يحضر ويقول حضرة النبي. أما وردت كلمة حضرة النبي ولا حضرتك ولا هذه الكلمة، لا نعلم لها أصلا لا في الكتاب ولا في السنة في هذا الموطن الذي يستعملونه. هل الطلاق إذا قاله رجل بدون نية يقع؟ كيف قال؟ فإن لفظة الطلاق أن تطالق هي دل على النية. حبك الله، يعمل في مطعم في الخمر في أسبانيا، إذا كنت تقدم الخمر فلعن الله الخمر وشاربها وحملها والمحمولة إليه وعصرها ومعتصرها الحديث. ما هي مواقيف التي سوف نرى النبي فيها يوم القيامة؟ سترى النبي إن شاء الله في مواطن، عند الحوض ترى النبي، عند الصراط ترى النبي، عند الميزان ترى النبي إن شاء الله، وفي الجنات إذا جمعك الله به. ما صحة صلاة بعد العشاء أربع في تشهد واحد هي جائزة. هل يجوز جمع صلاة الصبح والفجر؟ هي يا حبيبنا الله يغفر لك. زوج يقوم مع زوجات قيام الليل دائما هل هذا من السنة؟ عمل حسن لا بأس بذلك. محسن مرسال السؤال راح محسن مرسال، هل يمكن كتابة آيات القرآن بلغة غير عربية؟ ترجمتها تكتب ترجمتها يا عمرو؟ عندي قليل من ذهب قديم لم أخرج عليه زكاة، هل أنا آثمة؟ إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم تخرج الزكاة تأثمين، فعليك بالمبادرة بإخراج الزكاة. رجل تزوج امرأة وشرط عليها قبل العقد إخفاء الزواج لمصلحة كبيرة لهما، ثم أفشت السر وكادت أن تسبب دمار أسر فطلقها الزوج، هل تطلقها ظلما؟ يا ضياء، هو الرجل ظالم لأنه غشاش لزوجته الأولى، وقد أمرنا بإعلان النكاح، ليس سفاح إنما هو نكاح حلال طيب. هل صلاة الوتر قبل خاتمة الصلاة أو بعد؟ كيف صلاة الوتر؟ اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هل قصر النبي صلاة بدون سفر؟ لم يرد ذلك عن رسول الله فيما علمت. ما حكم الزوج الذي لا يريد أن يصلي جماعة مع زوجته، يصلي لوحده وهي تغضب؟ لا تغضب، تصلي وحدها أيضا. صحة صلاة الصبح بعد شروق الشمس، هذه قضاء، لكنها تصلى لمن فاتته يصليها. هل يأثم الوالد إذا لم يعدل في المعاملة المادية والمعنوية بين أبنائه؟ قال الرسول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لكن قد تكون هناك هبات مسببة أو أسباب دعت الأب إلى محبة شخص غير أكثر من الآخر، كما حصل ليعقوب عليه السلام مع يوسف. يقول ممكن أعرف متى تكون موجود؟ بعد غدا الساعة 11. كيف هو غدا؟ يقول بعد غدا إن شاء الله، لكن إذا أردت رقم الهاتف فل 0153333883. عورة المرأة على المرأة، يقول عدد من الفقهاء من السرة للركبة، لكن إذا كانت ستحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. محسن، هل مال الحلاقة حرام؟ مال الحلاقة إذا كان يحلق أشياء محرمة وغير محرمة يكون، يعني حلاقة اللحية حرام، القصات الأجنبية أيضا تكره كراهية شديدة، وقد نهى النبي عن القزع، فيكون المال دخله جزء من الحلال الطيب وجزء من حلق الحرام. إذا وضعت المرأة عطرا على جسدها وشمها رجل هل تكون ميزانية؟ لكن زنا ليس كزنا الفرج، إنما زنا آخر. ما حكم منع الزكاة؟ حكم منع الزكاة مرتكب لكبيرة. هل النبي قصر الصلاة في شعب أبي طالب؟ لا أعلم شيئا في هذا الصدد. رجل غضب من زوجته، هل له أن يهجرها في الفراش؟ قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، فالأول موعظة، الموعظة تقدم. ما القزع؟ القزع حلق بعض الشعر وترك البعض. فوائد البنوك حرام بهذا القدر. أستاذي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا وإياكم على نصرة ديننا، وقد قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الفتن والبدع ومحدثات الأمور. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، اللهم آمين.